الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب كفارة. المصنف رحمه الله بعدما فرغ من شروط وجوب الصوم وبيان ما يشترط لصحته من الإمساك من البنية من الليل، وذكرنا أن الصوم له ركنان، ما هما؟ الإمساك والنية. ولذلك في النية ذكرنا التشديدات الموجودة في إبطال الصوم بقطع النية، بالنية بفعل المفسد. كذلك في الإمساك سيتكلم هنا عن الركن الثاني وهو ما يضاد الإمساك، والإمساك له مفسدات تفسده، هذه المفسدات تجعل الصوم ينتقل من الصحة إلى الفساد والبطلان، ويصبح المرء قد أخل بصيامه. قال رحمه الله: ويوجب الكفارة. فليس كل مفسد يوجب ماذا؟ الكفارة. فستحدث عن المفسدات عموما وعن المفسد الذي يوجب ماذا؟ الكفارة. فبدأ رحمه الله فقال: من أكل أو شرب، فالأكل والشرب مفسدان، والجماع كذلك، هذه الثلاثة مفسدات للصيام بالإجماع، الأكل والشرب والجماع مفسدات للصيام بالإجماع، فهذه لا خلاف فيها. فلا يختلف الفقهاء رحمهم الله أن من أكل أو شرب أو جامع في نهاية رمضان بأن صومه قد فسد. والأكل هو يقولون إيصال جامد إلى الجوف، والشرب هو إيصال سائل أو مائع إلى الجوف، فما كان مائعا يسمى ماذا؟ شربا، وما كان صلبا يسمى أكلا. ولا يخصون الأكل والشرب بشيء ينفع، فكل مأكول وكل مشروب يفسد الصيام. فلو كان هذا المأكول ساما أو كان ضارا أو كان لا نفع فيه كالتراب، فكل ذلك يكون ماذا؟ مفسدا. ولو شرب ما كان نافعا أو كان ضارا فإنه أيضا يفسد ماذا؟ الصيام. إذا الأكل والشرب هذه مفسدة للصيام، وهي إدخال شيء مع الفم، فالأصل أن الأكل والشرب يكون مع ماذا؟ مع الفم. قال رحمه الله: أو استعطى. الصعوط، استعطى الصعوط يكون من خلال الأنف، فأفادنا أن ما يدخل إلى الجوف من الفم هذا مفطر، وكذلك ما يدخل إلى الجو الحلق والحنابلة الصعوط بقيد وصول إلى الحلق كما سيأتي. أو استعطى يعني تناول شيئا مع أنفه. تعرف الصقرق أبو نواف ولا لا؟ تعرفونه؟ نعم. الصقرق ما يعرفون كثير من الإخوان، يمكن يجعل فيه الصعوط مع ماذا؟ مع الأنف. فهذا لما يعرفه يسأل والده، يمكن يعرفه أو والدته أو جده. طبعا الوالد في سني والجد في سن أبو نواف، يعني عشان ما تظنوني أنا في سني. الله يطول عمرك أبو نواف على الطاعة والجميع. فقال رحمه الله: أو السعطة. إذن السعوط يكون مع ماذا مشايخ؟ مع الأنف. فإذا أخذ شيئا مع أنفه ودخل الجو إلى الحلق فإنه يكون مفسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيث لقيط بن صبرة وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن الصائم لا يبالغ بالاستنشاق، لأنه إذا دخل شيء من أنفه يضر به، إذ لو كان لا يضر لما نهي عن المبالغة. فهمتم؟ فدل على أن دخول شيء إلى الحلق أو الجوف من خلال الأنف فإنه يكون ضارا بالصوم مفسدا له. أو استعطى أو احتقن. الحقنة كذلك، إذا كانت هذه الحقنة مع أكرمكم الله الدبر فهذه تفسد مباشرة، أو كانت الحقنة هذه مع أي موضع لكنها تصل إلى الحلق أو الجوف كما سيأتي بيانه. الحقنة مغذية غير مغذية، لكن بشرط أن تصل إلى ماذا؟ إلى الجوف. سيأتي معنى الجوف إن شاء الله. أو الحلق. أو احتقن أو اكتحل. الكحول معلوم ويستعمل في العين، فإذا اكتحل بشيء يصل إلى حلقه. فالآن الصعوط اليوم في حكمه ماذا مشايخ؟ القطرة التي توضع في الأنف، قطرة الأنف على المذهب هل تفطر؟ هذه القطرة يفطر بها الصائم إذا وصل طعمها إلى الحلق. أما مجرد وجود القطرة في الأنف مثل الاستنشاق، فهمتم؟ لكن إذا استعملها في أنفه ثم أتت من الأنف إلى الحلق وجد طعمها في حلقه أفطر. ومثل إذا اكتحل في عينه ووجد الطعم في حلقه أفطر، لكن مجرد الاكتحال لا يفطر به المرء. وإذا قطرة العين يفطر بها الصائم؟ إذا قلتم نعم خطأ، إذا قلتم لا خطأ، بشرط أن تصل إلى ماذا؟ إلى الحلق. العين ثم منفذ من العين إلى الأنف، ما يسمى القناة الدمعية ولا ماذا، في منفذ فيه يعني اتصال بين العين والأنف، ثم يصل القطرة أو الكحول ربما نفذت ووصلت إلى الحلق، إما لسيلانه كالقطرة وإما لشدة نفوذه يجد الطعم في حلقه، فإن وصل إلى الحلق أفطر. نحن الآن مشايخ نخرج على المذهب، فهمتم؟ القطرات إيش أحكامها؟ الأذن كذلك لو استعمل شيئا في أذنه هل يفطر؟ إذا وصل إلى ماذا؟ الحلق. طيب ما ذكر الأذن هو صحيح؟ ذكر الصعوط في الأنف وذكر الكحل في العين وذكر كذلك الشرب والحقن، لأن الأذن ليس لها منفذ إلى الحلق عادة. الأذن إذا استعملت شيئا في أذنك ووجدت طعمه في حلقك الله يخلف عليك في الطبلة، ألا ما فيها مشايخ ترى إلا يكون في خرق في الطبلة فتصل إلى يعني تنفذ، أما الأصل أنها لا تنفذ، فهمت مشايخ ولا لا؟ لذلك لم يذكره رحمهم الله. لكن لو أن امرأة عنده إشكال في أذنه أو خرق في طبلته فاستعمل قطرة متى يفطر؟ إذا وصلت الحلق. نعم، قال رحمه الله واكتحل ما يصل إلى حلقه. فلماذا الحلق يفطر الصائم بوصول شيء إليه؟ لأن الأصحاب رحمهم الله عندهم جوف ومجوف، فتعبيراتهم يقوم بوصول شيء إلى الجوف أو إلى المجوف، فعندهم أن كل مجوف يصل إليه شيء من الخارج عن طريق الفم أو الأنف أو غيرهما، منفذ معتاد أو غير معتاد، فإن المرء يكون مفطرا، فكل مجوف. والجوف عندهم الأصل هو المعدة، ويقول الدماغ أحد الجوفين، فبناء على ذلك إيش هي يعني اللي يكون فيه هواء وفراغ هو الجوف. فمثلا الفخذ وعضلته هل هي مجوفة؟ لا. عضلة العضد مجوفة؟ لا، ليس مجوفة. الحلق مجوف، الرئة مجوفة. على ذلك نستطيع أن نقول في المذهب بخاخ الربو يصل إلى ماذا؟ إلى مجوف، فيكون مفطرا. تعاطي الدخان جاركم الله يصل للقصبات الهوائية يكون ماذا؟ مفطرا، لأنه يأتي إلى مجوف، ويمر من قبل ذلك أصلا بالحلق فهو أتى إلى أصلا إلى تجويف. الحلق، الظهر، الصدر، كل هذه تجاويف مجوفة. فالذي يصل إلى الدماغ هذا أيضا جوف، يعني لو أن امرأة ضرب برأسه وصار عنده إصابة ثم وضعوا دواء في رأسه ووصل إلى الدماغ، الدماغ واحد الجوفين يفطر. لو كان في جائفة في بطنه أو في صدره واستعملوا له أدوية نظفوا في الداخل، التنظيف دخل إلى مجوف فيكون ماذا؟ مفطرا. فهمت مشايخ؟ واضح؟ إذن كل مجوف يصل إليه شيء من خارج البدن فإنه يكون المرء قد أفطر به، لكن ما لم يكن مع التجويف لا يضر. فهمت هذا الكلام هذا مشايخ؟ يعني مثلا الحقن ما فصل، لأنه مباشرة يقول الحقن مع الدبر أكرمكم الله تصل مباشرة إلى المعدة والجوف، فهذه تفطر مباشرة. فالحقن التحاميل الشرجية على المذهب ما حكمها؟ مفطرة، لأنه أي شيء يستعمل مع الدبر مفطر كما سيأتي ذكره. إذن هذه مفطرات، الذي يصل إلى الجوف أو إلى مجوف. لو وضع تعرفون الحدج الحنظل، لو وضعه تحت قدمه وشعر بطعمه بلسانه يفطر؟ لا، تخرج المذهب لا. هل أتى مع جوف؟ لا، لم يأتي مع الجوف، هذا لا يفطر، لا يفطر. بناء عليه الادهان، الادهان في المذهب تفطر؟ لا، لو أن إنسان ادهن لا يفطر، لو أنه تطيب لا يفطر. طيب البخور إذا دخل إلى الحلق والقصبة الهوائية ها يفطر، لأن له جرم وأتى إلى مجوف. فهمت مشايخ أو لا؟ أنا يهمني الآن تخرجوا المعاصر على المذهب، واضح مشايخ؟ طيب، قال رحمه الله وأدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، عرفتم؟ يعني لا يفرقون بين المنافذ الطبيعية، المنافذ الطبيعية للجوف الفم والأنف ولا من غيرها، يعني ممكن لو بأي مكان لكن وصلت إلى تجويف مجوف أو إلى الجوف وهو المعدة أو الدماغ وأحد الجوفين، أو إلى ما هو مجوف كالحلق والقصبة الهوائية والرئة ونحو الصدر والظهر الذي فيه تجويف، كل ذلك يكون المرء قد أفطر من خلاله. طيب الإبرة العضل على المذهب إذا ضربت في عضل ما هي في جوف؟ إذا ما ذهبت إلى مجوف ما أتت إلى مجوف، صح؟ ما أتت إلى مجوف فلا تفطر، هذا تخريجها، هذا الذي ينبغي أن يكون على المذهب. ما لم تكن مغذية، يعني إذا كانت مغذية الإبر المغذية فهذه غالبا لا تستعمل في العضل، لا تستعمل في العضل. فإذا كانت إبر، يعني المذهب نصهم واضح أدخل شيء إلى ماذا؟ إلى جوفي. فهل الإبرة هذه مادية؟ نسأل الأطباء، كانت الإبر هذه إذا استعملت مع العضل تصل إلى الجوف، تصل إلى المعدة، فالمذهب إذن تكون مفطرة. أما إذا كانت تضرب في الجوف ولا تصل إلى تجويف أو مجوف فإنها تكون ماذا مشايخ؟ غير مفطرة. فهمتم مشايخ؟ واضح لكم؟ طيب، قال رحمه الله وأدخل إلى جوفي شيئا من أي موضع كان غير حليله. الحليل أكرمكم الله ما يعني ذكر، يقولون كل ما يدخل مع الذكر لا يفطر به المرء، لأن الذكر لا يكون منفذا إلى الجوف، لأن المثانة تخرج رشحا وما في شيء، يعني ما ينفذ من خلالها شيء إلى الجوف، يجتمع البول أكرمكم الله في المثانة ثم يخرج. وعليه المنظار الذي يستعمل مثلا في الإحليل والذكر إذا لم يتجاوز المثانة لا يكون ماذا؟ فطرا. طيب إذا تجاوز لا أدري، يعني يحتاج إلى نظر على المذهب، على المذهب، لأنه ربما يصل إلى تجويف، فهمتم؟ في البدن. المنظار إذا أدخل مع الفم للمعدة على المذهب يفطر أو لا يفطر؟ سواء كان ثمة الكريم موجود وسوائل أو لم تكن، لأن المذهب يفطر الصائم بإدخال أي شيء من خلال الفم، عرفتم؟ وهذا منه. قال رحمه الله أو استقاءها القي. الآن انتهى، دعونا نقف الآن، ننتقل لمفطرات أخرى، دعونا نقف عندها المفطرات الأولى اللي هي تعلق بالأكل والشرب. فهمتم قاعدة المذهب؟ واضح لكم مشايخ؟ إذا تستطيع أن تجيب عن حكم الإبر، عن حكم ما يتعلق بالأنسولين مثلا، يعطى أين هذا؟ في العضل، إذا كان ما يصل إلى الجوف والدم، لكن إذا كان يصل للدم إشكال، لأنهم يرون الغذاء هو يصل للدم والدم يحمله إلى كافة البدن، فما كان من هذه الحقن يصل إلى الدم فعلى المذهب يكون ماذا؟ مفطرا، لأن الدم ينقله إلى بقية البدن. طيب، يقول رحمه الله أو استقاء، استقاء يعني طلب القي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث عند أهل السنن من استقاء فقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القي فلا شيء عليه. الذي يغلبه القي لا شيء عليه، لكن من تطلب هو القي فإنه يفطر. تطلبه إما أن يكون بتناول شيء، بتناول شيء حتى يقي أكرمكم الله، طيب يأتي إن شاء الله أبشر، إما بتناول شيء أو النظر إلى ما يعلم أنه ربما جاشت نفسه بسبب فقاء فيكون قد تعاطى السبب وقد أفطر. أما من ذرعه القي فلا شيء عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. أو استمنى، الاستمناء مقصود إخراج المني عمدا، فإخراج المني عمدا بيده هذا محرم، وبيد زوجه وهو مباح. كل ذلك إذا كان إخراج المني بالاستمناء فإنه يكون مفطرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والشهوة مقصودها الأكبر وخروج هذا المني، فإذا خرج المني فقد أفطر، ولأنه هو الذي يحصل بالجماع خروج المني فيحصل الفطر. هذا مذهب الأئمة الأربعة. الظاهرية عندهم ما يفطر خروج المني، فطرات توقيفية عندهم، الأكل والشرب والجماع، يقوم هذا دون الجماع، قياسه على الجماع ناقص. والشيخ الألباني رحمه الله فيما أذكر يعني له يعني كلام حول هذه المسألة أيضا، لكن المذهب أن خروج المني ماذا مشايخ مفطر. لماذا؟ لأنه شهوة، أرأيت إن وضعها في حرام؟ قال أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال رأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر. فسمي هذا المني شهوة، فيكون إخراجه على وجه العمد مفسدا للصيام. أو باشر فأمنى، مباشرة أي للزوجة، باشرة بأي شيء كان، مباشرة بالتقاء البشرتين، باشرها بالتقبيل أو باشرها باللمس أو باشر بما هو أغلظ من ذلك دون الوطأ بالفرج. فكل مباشرة يحصل منها خروج للمني فإنه يفطر، لأن مر معنا أن خروج المني ماذا مفطر، وهذا إذا خرج المني بمباشرة فقد تعاطى السبب فيفطر. أو أمذى كذلك، إذا باشر فأمذى يفطر، قياسا على المني، لأنه إذا هم يقولون المني هو الشهوة. طيب المذي دونه، المذهب أن المباشر أن خروج المذي بفعله يفطر، أما خروج المذي بغير فعل بالنظر أو بالتفكير هذا لا يفطر. فهم عندهم ثلاثة أشياء، مباشرة، طبعا دعونا نقول أربعة، جماع اللي هو الوطأ بالفرج القبل أو الدبر، وعندنا مباشرة دون الفرج، وعندنا نظر تكرار نظر، وعندنا تفكير. فالجماع يحصل به الفساد للصيام يفسد الصوم، أنزل أو لم ينزل فالجماع مفطر بأي حال كان. المباشرة يفطر بها الصائم إذا أمنى أو أمذى خرج المني أو المذي، لأن المذي يقولون هو تحلل الشهوة فهو جزء من الشهوة وحصل منه سبب فيفطر. هذا المذهب. وإلا في المذهب قول ثاني أن المذي لا يفطر، وعليه كثير من أهل العلم، واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أن خروج أن المذي لا يفطر. الثالث تكرار النظر، تكرار النظر إذا كرر النظر فأمنى يفطر، لأنه تعاطى السبب في خروج المني وهو خروج الشهوة فيفطر، لكن لو كرر النظر فأمذى لا يفطر. فالمذي درجته دون درجة ماذا؟ المني. فعند تكرار النظر لا يفطر به، لكن عند المباشرة ماذا؟ يفطر. الرابع التفكير، التفكير لا يفطر به الصائم ولو أمنى أو أمذى، لأنه معفو عنه ليس عملا، العمل هو النظر أو المس والمباشرة، أما مجرد التفكير فإنه ليس عملا، وهذا لا يؤخذ به المرء ما حدث به نفسه فلا شيء عليه. فالمذهب أن الاستمناء مفطر، المباشرة ومعها مني تفطر، المذي مفسد إذا كان عن مباشرة، إذا كان عن مباشرة. قال رحمه الله بعد ذلك أو كرر النظر فأنزل، أنزل يعني المني، أما لو كرر النظر فأمذى لا يفطر. أو حجم أو احتجم وظهر دم كذلك، الحجامة في المذهب مفسدة للصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث عمل به الأصحاب. والإفساد الصوم بالحجامة مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. أما الجمهور فعندهم الحنابلة الحجامة لا تفسد الصوم، وقالوا بأنها منسوخة. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنس وابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها لأجل الضعف ويبقاء على أصحابه، يعني الحجامة تضعف الصائم، فيبقاء عليهم منعهم منها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي كلام طويل أهل العلم هل اللفظ الثابت احتجم وهو محرم أو هو صائم. المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب إيش الشروط؟ كالتالي: حجامة، حجامة فيها خروج للدم، وإذا حصل ذلك بفعل الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم. ما العلة يا أصحاب؟ قالوا العلة تعبدية. العلة ماذا؟ تعبدية. وإذا قيل بأن العلة تعبدية إذا القياس يحصل أو يمتنع؟ يمتنع القياس. وبناء عليه تحليل الدم هل يفطر على المذهب؟ ها؟ لا، لأنه لا يقاس على الحجامة، لأن العلة في الحجامة ماذا؟ تعبدية. الرعاف يفطر؟ لا، ولو خرج دم كثير، لأن العلة في الحجامة ماذا؟ تعبدية. كذلك خروج الدم في الجروح ونحو ذلك لا تفطر. الفصد ليس حجامة، فصدا لا يفطر. فهمتم؟ إذن لا يقاس على الحجامة. وذلك يعني بعض مشايخنا يرى أن تحليل الدم إذا كان كثيرا يفطر به الصائم قياسا على ماذا؟ الحجامة. الأصحاب هم الوحيدون الذين جعلوا الفطر في ماذا؟ في الحجامة. وهم أيضا جعلوا العلة ماذا؟ تعبدية، فلم يقيسوا عليها شيئا. فلا ينبغي أن يقال يتوسع بالفطر بتحليل الدم وإخراج الدم. الأصل صحة الصوم، الأصل صحة الصوم. فإذا هذا هو المذهب المشايخ، والحجامة العلة فيها تعبدية. ثم قال رحمه الله: وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه. في كل ما مضى إنما يحصل الفطر فيما يلي أن يكون المرء ماذا؟ عامدا. فأما إذا كان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، من أكل أو شرب وهو ناس فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن عامدا لا يحصل الفطر فيما تقدم إلا بالعمد. هل ذكر الجماع فيما سبق؟ لا، المفسدات السابقة ليس منها جماع، لأن الجماع سيأتي أنه لا ينظر فيه إلى العمد وعدم العمد. هذا فقط في المفسدات التي ذكرت: القي، الحجامة، ما يتعلق بالأكل والشرب، الصعوط، الحقن، الصعوط. فهمتم؟ أن يكون عامدا ذاكرا لصومه، يعني متذكر أنه ماذا؟ صائم، متعمد للفعل، ذاكرا لصومه. قال: فسد لا ناسيا. أما إذا كان ناسيا فإنه معفو عنه، أو مكرها أي غير مختار، يعني صب في فمه ماء أو في أنفه صعوط أو وجور دواء، يعني هذا لا يفطر لأنه لم يكن ماذا؟ مختارا. إذا لابد أن يكون عامدا ذاكرا مختارا. فهمتم شيخ؟ وعليه إذا طار إلى حلقه ذباب ماذا قال رحمه الله؟ أو طار بعد ذلك لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر. نعم، إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هل هذا مختار أو غير مختار؟ هذا غير مختار. إذن يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأنه ليس مختارا. نعم. أو فكر فأنزل، هل عمل عملا؟ هل هذا قام بعمل؟ أو هو في محل العفو؟ التفكير في محل ماذا وشاهد؟ العفو. العفية لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتتكلم. فإذا فكر يفكر في النكاح وأمره فأمنى أو أمذى فإنه لا يفطر. أو احتلم أو احتلم أصبر. المحتلم هذا الذي احتلم هل هو عامد؟ هل هو مختار؟ لا، إذن لا يفطر. هذا كله اختل بها شرط الفطر اللي هو أن يكون عامدا ذاكرا لا مختارا. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل. نعم، إذا الإنسان أصبح في فيه طعام من بقايا السحور أو الإفطار أيا كان، يعني طعام بقي في فمه، فينبغي له أن يلفظه، فهذا لا يفطر به. وحتى لو ابتلعه بغير عمد فانه لا يفطر لمشقة التحرز منه حتى عند الاصحاب، لانه من شرط الفطر ان يكون عامدا مختارا، فاذا جاء مع الريق من غير قصد فان هذا ليس بمختار لبلعه. نعم. او اغتسل او تمضمض او استنشق. نعم، اذا اغتسل الانسان او تمضمض او استنشق، المعلوم انه بعد المضمضة يبقى بقايا من الماء، هذا البقية من الماء ربما تأتي إلى ماذا؟ إلى حلقه، لا يفطر بها. استنشق ربما يأتي شيء من الماء مع أنفه إلى حلقه لا يفطر به، لأنه ما ترتب على المأذون فغير مضمون. الوضوء مأذون به أو غير مأذون؟ الوضوء مأذون أو غير مأذون به؟ مأذون. أنت الآن تتوضأ صلاة الظهر، يجوز أو لا يجوز وأنت صائم؟ يجوز. إذن لو أن شيئا من الماء الذي في فمك وأنفك أتى إلى حلقك هذا لا يضر، لا يضر، لأنه قد أوذي لك بالوضوء وأوذي لك بالغسل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط والأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأكل والشرب والجماع يجوز إلى طلوع الفجر، مع ذلك أن الغسل متى يكون؟ بعد الفجر. إذن مأذون في الاغتسال بعد الفجر، فلو جاء شيء إلى الحلق من أثر الغسل أو الوضوء لا يضر. فهمتم المقصود؟ أنه المعتاد يعني ما يشرب البقية التي بقيت في الفم هذا لا يضر. أو تمضمض أو استنشق هذه لا تضر. وهذا من أدلة المجامع الفقهية اليوم بعدم تفطير الصائم ببخاخ الربو. يقولون بخاخ الربو هو القدر السائل الذي فيه بنسبة جزء من الملي لتر، هذه النسبة في البخة الواحدة، يعني كل العلبة هذه نسبة السائل الذي فيها جزء يسير من المليلترات. البخة الواحدة نسبة السائل فيها لا تكاد تذكر، بالإجماع أنه أقل من بقايا الماء الذي في ماذا؟ في المضمضة. فهمتم مشايخ؟ فلذلك هم يقولون مجامع الفقهية اليوم تقول لا بأس باستعمال بخاخ الربو، لأن السائل الذي فيه أقل من بقايا ماذا؟ الماء الذي في المضمضة والاستنشاق، فيكون معفوا عنه. نعم. قال رحمه الله بعد ذلك أو زاد على الثلاث، أو زاد على الثلاث، لأنه لا ينبغي، الزيادة على الثلاث مكروهة. مر معنا في أحكام الطهارة أن من زاد فقد تعدى وأساء وظلم، وكذلك المبالغة في الاستنشاق للصائم مكروهة، لكن لو فعل ذلك وفعل مكروها بالزيادة والمبالغة لكن صومه ماذا؟ لا يفسد، لأنه ليس متعمدا للإفطار، ليس متعمدا ماذا؟ للإفطار. وشرط الإفطار أو إفساد الصيام أن يكون عامدا مختارا، علمتم؟ هذا لم يحصل له هذا الشرط. أو بالغ فدخل الماء حلقه ثم أو بالغ فدخل الماء حلقه ولم يفسد، لم يفسد الصيام لأنه ليس مختارا لهذا الأمر. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن اليقين بقى ماذا؟ النهار، واليقين لا يزول بالشك. فإذا أكل المرء وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يأكل من الليل، يقول يا غلام يعني أوجف عين الباب لا يفشأنا الفجر. إن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نقل عن كثير منهم أنهم كانوا يأكلون ويشربون حتى يتيقنوا من طلوع ماذا؟ الفجر، لأن الأصل هو أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فطالما أن الفجر لم يطلع فالأصل بقى ماذا؟ الليل، واليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة. فكل حتى تتيقن من طلوع الفجر، والأصل في النهار بقى ماذا؟ النهار. فهل لك أن تأكل إلا أو تمسك حتى تتيقن من غروب أو يغلب على ظنك غروب الشمس. ولذلك قال رحمه الله من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لأن الأصل بقاء ماذا؟ بقاء النهار، واليقين لا يزول بالشك. لا تأكل نهارا إلا إذا تيقنت من غروب الشمس أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت. نعم. أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. الآن ما عندنا أشكال، هو أعطانا الحكم إذا كنت في الليل فكل واشرب حتى تتيقن من طلوع الفجر، إذا كنت في النهار فلا تأكل ولا تشرب إلا إذا غلب على ظنك أن الشمس قد غربت. هذا من حيث فعل الفعل الحكم التكليفي يجوز أو لا يجوز. لكن لو أن امرأة أكل ليلا يظن أنه في الليل فتبين أن النهار قد طلع الفجر قد طلع، أو كان ثمة غيم فظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب بعد غلبة ظنه أن الشمس قد غربت، فهذا هو الذي قال فيه أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. فمن أكل أو شرب أو فعل مفسدا يظن أنه في الليل فبان نهارا فسد صومه، لأنه تبين فساد ظنه. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين ماذا؟ خطأه. فظن تبين خطأه. والصيام هو له ركنان كما قلنا، نية وإمساك. هل أمسك هذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ لا، لم يمسك، تبين أنه أكل ماذا؟ نهارا، فيكون قد أفسد صومه. هذا هو المذهب، والمسألة فيها خلاف في المذهب. أيضا ابن تيمية رحمه الله يرى أنه معفو عنه. دليل المذهب أن حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها أن في صحيح البخاري أنهم أفطروا ذات يوم والشمس ثم كان غيم، ثم ذهب الغيم فرأوا الشمس يعني في النهار فأمسكوا. فسئل أحد الهشام قال هل قضوا؟ قال وهل كان بد من القضاء؟ يعني قضاء هذا منتهي، يعني كلام على أنه يجوز أن يأكل إذا غلب على ظني أن الشمس قد غربت، لكن القضاء لا بد منه. ونقل عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنهم أفطروا قبل غروب الشمس ثم أمرهم بالقضاء. ولذلك يقولون أنه ما يخلو من نوع تفريط. طبعا الحوادث اللي تحصل من هذا اليوم وجاءت أسئلة كثيرة عنه، هم اللي يفطرون على أذان مكة والمدينة، يعني مثل جدة، الغالب أهل جدة يفطرون بعد نهاية أذان مكة، يعني حتى المساجد في المذياع إذا انتهى مؤذن المسجد الحرام أذن المؤذن في جدة. فأحيانا ترد أسئلة يسمعون نداء أذان المدينة إذا كان متقدما على مكة أو العكس، فيظنوا يعني يظنوا أن نداء أن أذان المسجد النبوي هو أذان المسجد ماذا؟ لا، الحرام. فيفطرون على هذا النداء ويحصل الخطأ. على المذهب أفطروا يظنونه ليلا فبان ماذا؟ لا تتردد على المذهب تقول عليكم ماذا؟ القضاء أو أخطأ المؤذن. عندنا مؤذن في قريتنا توفي رحمه الله رحمة الله عليه، هذا كل سنة يتعهد بيوم، لازم يعني لازم يوم الأيام يؤذن قبل غروب الشمس بعشر دقائق سبع دقائق خمس حسب المتيسر يعني. وأذكر مرة كان عندنا أضياف في البيت، فأذن المؤذن يعني كعادته السنوية كل مرة يؤذن يوم يعني قبل غروب الشمس، فأذن قبل غروب الشمس رحمه الله. فقال بعض الناس الموجودين يعني من كبار السن الشمس غربت، ما غربت الشمس باقي على الأذان. قال آخرون أفطر بعضهم طبعا، ففي أحد كبار السن على نيته رجل صالح توفي رحمه الله يقول والله أنا ما أترك الجماعة يأكلون وأنا يعني ما أكل معهم، يعني يا ابن حنا ترى ما أذن أنت ما أكلت، يقول كيف أتركهم وأكل معهم عامدا متعمدا يعني، لكن الله يغفر له لجهله، يعني هو يظن أنه الناس أكلوا يجب أن يأكل ماذا معهم. فلو أخطأ المؤذن وأفطر الناس على المذهب يقضون أو لا يقضون؟ يقضون. وعلى هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز يقول لا يخلو هؤلاء من نوع تفريط الذين يفطرون على يظنون أن الشمس قد غربت. اليوم يعني سبل اليقين وغلبة الظن بغروب الشمس متيسرة، الناس كلها تعرف ساعة الفجر والتقويم، والمؤذن يعتمد على ما تعتمد عليه أنت من الساعات، فكونك تفطر على أذانه أو على هذا الخطأ فيه نوع من التفريط. واضح مشايخ؟ هذه المفسدات في المذهب. المذهب هذه أخرجنا على المسائل المعاصرة وبيناها. اليوم الفتوى المتداولة والمجامع الفقهية على خلاف ما هو مقرر في المذهب، على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في فتاواه، وله رسالة في حقيقة الصيام. وابن تيمية رحمه الله باختصار يقول الصيام ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام كما ذكرت لكم سابقا أمورها واضحة أو خفية؟ واضحة. يقول لو كان وضع دواء في الدماغ يفطر الصائم ويفطر به الصائم لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتناقله الصحابة. وأما أن يكون العمدة على أقيسة ليس يقول في هذه الأدوية قياس إلا قياس على الكحل، والحديث في الكحل حديث ضعيف وأنه مفطر، فما عندنا نص في غير الأكل والشرب والجماع والحجامة. طيب والحجامة وأن يكون المرء به مفطرا يحسن القياس عليه. فإذا كانت هذه أصول المفطرات الأكل والشرب والجماع فيقاس على هذه الثلاثة، فكل أكل أو شرب يكون ماذا؟ مفطرا. وما كان في مع الأكل والشرب من الحقن المغذية الإبر المغذية، هذه حتى الحقن المغذية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أقول أنها تفطر وأستغفر الله، يعني يرى أنها مفطرة ومع ذلك يعني في حرج. ليش؟ لأنه ليس الاحتياط دوما مشايخ والإفساد، الاحتياط الأصل إذا صام المرء الأصل هو بقاء الصوم وفساد الصوم، بقاء الصوم. ودوما نقول الفقيه يستمسك ماذا مشايخ؟ بالأصل. الأصل أن الصيام صحيح، أن الصوم صحيح، لا تنقل هذا المسلم من صيامه إلى الفطر إلا بيقين. فيقول يقين عندنا جاءت النصوص بالأكل والشرب والجماع ويقاس عليها ما كان في معناها، فما كان مع الفم أو الأنف فهو أكل أو شرب، هذا يفطر مطلقا مغذي أو غير مغذي، ما لم يكن مع الفم أو الأنف لا يفطر. ويقول ابن تيمية رحمه الله بالاتفاق الطيب والادهان لا تفطر مع أن البدن ينتفع بها، فكذلك يقول البخور ونحو ذلك لا تفطر، ودخول يعني التداوي بالرأس لا يفطر، الكحل لا يفطر، هذه أشياء لا يفطر بها الصائم، فهمتم؟ لأن الأصل بقاء ماذا؟ بقاء الصوم. فما عنده قضية مجوف وتجويف، القصة كالتالي: الصوم صحيح إلا إذا أكل أو شرب أو جامع أو احتاج، يلحق بالجماع الاستمناء ونحو ذلك، يلحق بالأكل والشرب ما تناوله مع الفم أو الأنف أو احتقنه مما كان مغذيا، مما كان ماذا؟ مغذيا. وعليه المناظر نحوها إذا كانت فيها سوائل أو كريمات تفطر، أما إذا كانت يعني مجردة عن ذلك لا يفطر بها المرء. الإبر، الحقن، الأنسولين والفولترين والمسكنات العضلية ونحوها على المذهب وعلى رأي ابن تيمية لا تفطر على هذا الرأي. طبعا أخرجها على المذهب إذا كانت لا تصل إلى الدم والجوف، لكن لو تصل للجوف فتكون مفطرة حتى على المذهب. أرجو أن تكون مسألة وضحت لكم إن شاء الله، مفهوم إن شاء الله. طيب زين، والفتوى على خلاف المذهب، الدارجة على خلاف المذهب، والإنسان يحتاط في الإبر ونحوها ما أمكن لذلك سبيلا. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. نعم، الكفارة والقضاء في الجماع، فالجماع وهو ترى تنبه كثير من العامة يسأل بأنه جامع زوجته وفي الحقيقة لم يجامع باشر، لا يعرفون الفرق بين الجماع والمباشرة. الجماع إيلاج، إذا حصل إيلاج للحشفة أو قدر الحشفة في فرج قبل أو دبر هذا هو الجماع، ما عدا ذلك مباشرة، ما عداه ماذا؟ مباشرة. فمن جامع في نهاية رمضان في قبل أو دبر فعليه ماذا؟ القضاء والكفارة. أما الكفارة للحديث قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال تجد رقبة؟ قال لا، قال صم شهرين متابعين، قال ها وقعني فيما وقعني إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بطعام قال أطعمه أخرجه، قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنفقوا على أهلك، وهذا دليل أن الكفارة تسقط عند العجز كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالكفارة على الترتيب، وهذا الحديث جاء عند النسائي: صم يوما مكانه، صم يوما مكانه. ولذلك المذهب في الصلاة في الصيام أن من ترك العبادة متعمدا يقضيها. ابن تيمية قاعدته أن ترك العمل على وجه العمد لا يقضى، ويقول بأن تارك الصلاة عمدا لا يقضي كما مر معنا، وتارك الصيام عمدا لا يقضي. ولفظة صم يوم مكانه شاذة وضعيفة. طيب تخفيف هذا؟ لا، ليس تخفيفا، هذا تغليظ. مثل قاتل العمد هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. وقاتل الخطأ عليه الكفارة. غلظنا على قتل الخطأ ولم نغلظ على قتل العمد؟ لا، القاتل الخطأ نقول له الكفارة تمحو، قاتل العمد نقول له لو صمت شهرا وشهرين وعشرا وعشرين لا تنفعك، التارك لصيام يوم العمد نقول له لو قضيت شهرا لا ينفعك. عرفتم؟ ها تغليظ. لكن المذهب واللي عليه الأئمة الأربعة أن من أفطر متعمدا يقضي، أنه ماذا؟ يقضي. وجاءت لفظ عند النسائي قواه الشيخ الألباني رحمه الله، صم يوما مكانه، فيصوم يوما مكانه وعليه القضاء وعليه ماذا أيضا؟ الكفارة. نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كان، لاحظتم المجامع دون الفرج تسمى المباشرة، تسمى ماذا؟ مباشرة. فأنزل هنا يفطر بالإنزال لا بالمباشرة، ويكون مفطرا لكن لا كفارة عليه. نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان، المرأة معذورة، لاحظ فقط المرأة، الرجل لا عذر له في أمر الجماع. المرأة إذا كانت معذورة بنسيان أو إكراه أو كانت نائمة أو ناسية أنها صائمة أو أكرهها الزوج فهذه معذورة، عليها القضاء. عليها ماذا؟ القضاء، مع أنها مكرهة عليها القضاء بخلاف بقية المفطرات. الجماع يسقط عنها الكفارة لكن لا يسقط عنها ماذا؟ القضاء، لا يسقط عنها القضاء. وعلى المرأة أن تمنعه ما استطاعت إذا كانت متذكرة، حتى لو تدفعه، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار به أو إلى قتله، يعني بدفعه مقاتلته، تدفعه ما استطاعت، يعني تدفعه ماذا؟ ما استطاعت، فتقاتله، يعني مقصود أنها تقاتله، يعني مو تقتله، تقاتله. نعم. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. نعم. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، لأن الصائم المسافر له الفطر وليس له الفطر، له الفطر، فهو أفطر في الحقيقة بنية الإفطار ثم جامع، فهمتم؟ يعني قبل أن يجامع قد أفطر بنية، بنية الإفطار، فلا كفارة عليه، إنما عليه ماذا؟ القضاء. نعم. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. من جامع في يومين فلكل يوم كفارة، لأن كل يوم له حرمة مستقلة وله حرمة خاصة. فمن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، التي هي إذا كرره، يعني إذا كرره ولم يكفر. وفي الأولى إذا جامع في يومين ماذا؟ فكفارتان. إذا جامع في اليوم وكفر أعتق رقبة ثم جامع مرة أخرى بعد التكفير وكفارة فعليه كفارة أخرى، لأن الجماع الأول كفر عنه والجماع الثاني لم يكفر عنه فعليه كفارة أخرى. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذه مثل الأيمان، يعني تأتينا إن شاء الله، إذا حلف فكفر ثم حلف على نفس الشيء فكفارة أخرى. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. المذهب أن من لزمه الإمساك إذا جامع عليه الكفارة، حتى لو كنا نلزمه بالقضاء. من الذي يجب عليه الإمساك؟ الحائض إذا طهرت، المسافر إذا قادم، الكافر إذا أسلم، من بلغه الأمر بالصيام في النهار، كل هؤلاء لو أنهم فعلوا الجماع في نهار رمضان فعليهم القضاء والكفارة، لأن الإمساك كان لازما عليهم. ونقل عن الإمام أحمد نص أن المسافر إذا قدم وجامع أنه لا كفارة عليه، كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب الجمهور. لكن المذهب أنه يمسك، المذهب أنه ماذا؟ يمسك. إذا وصل المسافر يمسك، وعليه إذا جامع فقد أفسد، انتهك الحرمة، انتهك ماذا؟ الحرمة بالجماع، فعليه الكفارة. وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، لأنه انتهك الحرمة غير معذور، العذر كان بعد انتهاك ماذا؟ الحرمة. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان أبدا، لا تجب في غير الجماع. هذا ما ذكر المصنف والأصحاب يزيدون أكرمكم الله السحاق، المساحقة تحصل بين المرأتين أجاركم الله على المذهب فيها الكفارة، لكن المصنف قال فقط في الجماع، قال فقط ماذا؟ بالجماع. نعم. وهي عتق رقبة. ما هي الكفارة؟ قال عتق رقبة، والرقبة في المذهب لابد أن تكون ماذا؟ مؤمنة سالمة من العيوب، هذا في كل الرقاب التي تعتق، مؤمنة سالمة من العيوب. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الإطعام كيف يكون مشايخ؟ قلنا مرارا كم مد من ماذا؟ من البر أو نصف صاع من غيره، من غير البر. والأنواع التي يخرج منها الكفارة ما هي؟ البر والتمر والزبيب والأقط والشعير، هذه قاعدة المذهب في كل الكفارات. نعم. فإن لم يجد سقطت الكفارة، وهذه الكفارة الوحيدة هي كفارة الوطأ، وطأ الحائض، التي تسقط عند العجز، بينما بقية الكفارات تبقى دينا في الذمة. فكفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الأيمان والنذر، هذه تبقى دين في الذمة. لكن كفارة الوطأ في نهار رمضان وكفارة وطأ الحائض وفي حينها إن لم يكن قادرا عليها سقطت ماذا؟ عنه، ولا تبقى دينا في ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن الأعرابي الذي سأله ولم يلزمه بإخراجها إذا وجد. هذا إن كنت انتهينا من الأستاذ والجماعة. كان كم مضى يا عبد الكريم؟ نعم انتهى الوقت. بقي معنا كان ترتيبا نأخذ باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. تريدون نأخذه ولا نطيل غدا؟ الأمر لكم. لو نقرأ شيء منه يا شيخ. ها؟ قل لو نقرأ شيء منه حتى لو ما أخذنا كامل. ممتاز. ظننتك ستقول مثل الأمس يعني. لا. طيب زين وصح. بسم الله اقرأ. بسم الله. قال رحمه الله: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. باب ما يكره أي للصائم، وما يستحب أيضا في الصيام، وحكم القضاء. قال رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلع. الآن هو يتكلم عن الأحكام التكليفية. يكره، هذا يكره حكم تكليفي أو وضعي. السابق يفسد ويفسد، وهذه أحكام ماذا؟ وضعية. يعني الاستمناء قال يفسد الصيام صحيح، لكن هل تكلم عن حكم التكليفي؟ لا، ما تكلم أنه يحرم الاستمناء ولا لا يحرم، ولا أن يكلمك عن حكم الوضع أنه مفسد ماذا؟ للصيام. هنا سيتحدث عن الأحكام ماذا؟ التكليفية، وربما عرج على أحكام وضعية تفسد أو لا تفسد. الحكم التكليفي أن جمع الريق هذا مكروه، فيكره أن يجمع ريقه فيبتلع هذا الريق، لكنه لا يفسد صومه لأنه لم يتناول شيئا من الخارج. لكن لو أنه جمع الريق فأخرجه خارج فيه ثم ابتلعه يكون قد أكل، فهمتم، أو شرب فيفطر. الريق المقصود أنه إذا جمع هذا الريق داخل فمه ثم ابتلعه لا يفطر بذلك، لكنه مكروه خروجا من الخلاف بقول الفطر به. لكن لو وصل الريق المجموع إلى الشفة أو خارج الفم ثم ابتلعه يكون قد تناول شيئا مع فمه فدخل إلى جوفه فيفطر به. نعم. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة. النخامة يحرم تكليفا، يعني صائم وغير صائم. النخامة اللي يتنخمها المرء أكرمكم الله من الرأس من الصدر، هذه يحرم ابتلاعها لاستقذارها ولأذاها، فيحرم ابتلاعها. طيب هل تضر بالصائم؟ نعم. ويفطر بها فقط. فقط يعني النخامة على المذهب تفطر إذا ابتلعها بخلاف الريق. ويقولون إذا مرت يعني بالفم، يعني النخامة إذا كانت من الصدر ولم تأتي للفم لا تفطر، لكن إذا نزلت من الرأس ومرت بالفم ثم ابتلعها فإنه يفطر بها إذا كان عامدا ذاكرا كما مر معنا. نعم. ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. فهمتم؟ إن وصلت إلى فمه. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام بالفم لا يبلغ إلى الجوف، يكره بلا حاجة. فإن كان ثمة حاجة فإنه لا يكره. هذا حكم وضعي ولا تكليفي؟ تكليفي يعني مكروه. نقول للصائم يكره كان تذوق الطعام، والمكروه دوما ترفعه ماذا؟ الحاجة. فإذا احتاج إلى ذوقه عند ضيوف أول مرة يطبخ عزوبي فيظن أنه أفسده بالملح أو في الفلفل أو بنحو ذلك فيذوق، لا بأس إذا احتاج إلى ذلك، لكن يتحفظ لأنه من واصل إلى حلقه أفطر. الكلام هنا عن حكم التكليف للذوق، ذوق لكن إذا احتجت، بدون حاجة لا تذوق لأنك تعرض صيامك للخطر. فإذا احتجت تذوق والفظه مباشرة، فإن وجدت طعمه في الحلق أفطرت. انظر ماذا يقول رحمه الله: ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. لبان النار أو العلك القوي الذي كلما موضغ زاد قسوة، هذا يكره، يكره لأنه يؤدي إلى جمع الريق ويعطش كما يقول في الروض، وبعضهم يقول لأنه هذا أيضا ربما تحلل منه شيء وإن كان قويا فأتى إلى جوفه، وربما وجد طعمه في حلقه فأفسد صومه. فأحسن إن السلامة من سلمى وجارتها، ألا تمر بسلمى وواديها، اترك هذا اللبان القاسي واترك أيضا ذوق الطعام حتى لا تعرض صيامك للخطر. نعم. وإن وجد طعمه ما في حلقه أفطر، اللي هو العلك وكذلك الطعام، فهمتم؟ إن وجد طعم العلك هذا وطعم الطعام الذي ذاقه في حلقه فقد أفطر، لكن ذوقه مكروه والعلك هذا مكروه. يعني لو رأيت رجلا في نهار رمضان معه علك قوي يمضغه، تقول لو فعلت محرما أو مكروها؟ مكروها، لكن وجد طعمه في حلقه أفطر. فإن كان العلك يتحلل ويحرم العلك المتحلل، أما اللبان اللي يتحلل هذا يحرم، اللي استهلك تسقط منه أجزاء، ومثل الحلاوة المص تستهلك، عرفتم؟ واللبان اليوم المنكه هذا في الغالب يستهلك ويصل إلى الحلق. والشيخ أحمد القعيمي يقول على هذا المذهب يخرج المعجون الأسنان يتحلل، يكون مكروه يحرم استعماله، لأنه يقول معجون الأسنان إذا وضع في الفم يتحلل ولا يتحلل؟ يتحلل، مثل ومثل اللبان العلك الذي يتحلل، فيكون محرما على المذهب. يعني تخريجه على المذهب يكون ماذا؟ يكون محرما، لأن العلك يتحلل واللبان ماذا؟ والمعجون يتحلل. نعم. إن بلع ريقه وتكره القبلة. طبعا المذهب هذا القيد الحجاوي رحمه الله إن بلع ريقه، المذهب التحريم مطلقا، يعني يقولون اللبان العلك الذي يتحلل وعليه إذا خرجنا المعجون محرم إن بلع ريقه أو لم يبلع ريقه، هذا حكم تكليفي. لكن إن بلع الريق وفيه طعم فالحكم الواضح أنه ماذا؟ يفطر، فهمتم؟ فالمذهب أن العلك المتحلل يفطر به الصائم. نعم. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه: وأيكم أملك لإربي عليه الصلاة والسلام، فكان مالكا لنفسه، فلا يحصل منه المحظور والذي يخشى من الجماع أو المذي أو المني. أما من يخشى من وقوع ذلك فالفقهاء يقولون إذا القبلة إذا كانت تحرك الشهوة فقط مكروها، إذا كانت القبلة لا تحرك الشهوة فهذه لا تكره، مثل تقبيل الابن والبنت أو رجل كبير يعني يقبل مجابرة مجاملة، يعني ما لا يحرك شيئا من شهوته، فهذا أيضا ماذا مشايخ؟ هذا لا يكره. أما إذا قبل وتحركت شهوته فهذا يكره لخشية المذي أو نحو ذلك. أما إذا كان يعلم ويغلب على ظنه أنه إذا قبل أنه يمذي أو يمني فهذا سيعرض صيامه لماذا؟ الفساد، فيكون القبلة هنا مكروه ولا محرمة؟ محرمة، فهمتم؟ هذا الكلام على من تحرك شهوته ولا يغلب على ظنه أنه يحصل منه مفسد من المذي أو المني. أما من غلب على ظني أنه سيحصل منه مذي أو مني فعلى المذهب أنه ماذا؟ يحرم، لأنه هذا مقصود من تحركت شهوته فقط ولم يغلب على ظني خروج شيء. أما من أمن من تحرك الشهوة لزاد التقوى أو لكبر سن أو لعدم شهوة فهذا لا يضر. ثم قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. بلا ريب الصائم ينبغي أن يحافظ على صيامه، وإذا استوى يوم صومك ويوم فطرك فأنت مغبون، يعني لا ينبغي العبد أن يكون يوم الصوم كيوم الفطر في نفس السلوك ونفس الحال ونفس الشتام ونفس السباب، بل اجتناب الكذب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فيجب اجتناب الكذب والغيبة لكنها لا تفسد الصوم. والشتم فإن قاتله أحد سيأتي. نعم. وسن لمن شتم قوله إني صائم. نعم، المذهب أنه يقولها جهرا، فإن يعني سبه أحد فليقول إني صائم، يقولها جهرا، فهذا فيه تذكير لأخيه، وفيه أيضا صون لعرضه أنه ليس ضعيفا، وتذكير لنفسه أيضا بالصيام ونحو ذلك. وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور. نعم، تأخير السحور بالضم الفعل والسحور بالفتح هو الوجبة التي تؤكل، التأخير لهذا السحور سنة، لأن الأمة لا تزال بخير مع عجل الفطر وأخر السحور، وكلما أخر السحور كان فيه بركة. وكان زيد يقول يعني لم يكن بين السحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة إلا مقدار قراءة 50 آية إلى الإقامة يعني، فالسحور يؤخر، هذه السنة ولو على تمرات. والسحور فرق ما بينه وبين صيام اليهود فأكلت السحر، وهلم الغداء المبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلت السحر مباركة وفيها بركة ويحافظ عليها. نعم. الآن مع الدوام والمدارس أكثر الناس ما لا يتسحر، يتعشى الساعة 12 وخلاص، لا قم قبل الفجر وكل ولو تمرات يعني، لا ونعم السحور التمر، فيتسحر المرء قبل الفجر في سحور ففيه بركة. نعم. وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، وقول ما ورد. نعم، السنة أن يفطر على رطب، فإن لم يكن حيث أنس فأخذ تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، فهي السنة أن تبدأ بأحدها وليس السنة أن تجمع بينها. يعني بعض الناس يعتقد أنه لازم أول شيء تمر وبعد ذلك ماذا؟ ماء، يقول هي السنة. لا، السنة أن تبدأ بأحد هذه الثلاثة، الأول الرطب، فإن وجدت رطبا لك أن تأخذ بعد الرطب ما تشاء، يعني أهل مكة بعد الرطب فول مثلا، أو بعد الرطب من الشربة إيش تريدون عندكم، إيش تحبون مشايخ، لك سمبوسة طيب أبشر، هذا بعد الرطب، إن لم تجد رطبا فتمر، فإن لم تجد تمرا فما، فليس المهم أن تجمع بين الثلاثة، لا تبدأ بأحد هذه الثلاثة. طبعا في فائدة كبرى البدء بالتمر، لأنه يسرع الحلو، يسرع في نشاط البدن، ولذلك الإنسان إذا شو اللي يهبط عند السكر وكذا يعطونه أشياء حلوة مباشرة لأنها تعيد له القوة. والصبي أول ما يولد يحنك التمر الحلو ويجعل تحت في الحنك، لأن الشعيرات تحت اللسان تمتص سريعا فتفتق الدماغ عنده، فمباشرة في أكل الحلو نفع، أشار لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فهذا ينشط المرء وينشط الصائم. نعم. وقول ما ورد، قول ما ورد الثابت أن يذكر أذكار الأكل والشرب المعروفة، وأن يقول الله المذهب يقول اللهم لك صمت وعليك أفطرت، كان في ضعف لكن عند الترمذي وهو أثبت ذهب الظما ابتلت العروق وذهب الظما وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب القضاء متتابعا. نقف عند استحباب القضاء هنا، نقف إن شاء الله ونبدأ به في درس الغد بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.